ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. صدق الله.